يا عظيم يا عم الشيخ عمر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. يا جميل يا عم النبي عمر الله يستر. سعد لا بد من الله. شان يا عم النبي. إحنا ما شبعانين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على الباب المسكر يا الله. اي والله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله بركاته كل نبي عم يشتغل من البيت والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله والنهار إذا جلاها بطل يا بطل يا بطل الله أكبر من الأول الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله والشمس وضحاها الله الله الله يا عم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها أنا شكرا أنا سيدة أنا والنهار إذا جلاها الله بطل الله والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يا سلام نعم نعم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله يا راي عظيم الله الله اكبر اجمع القران يا مشيخ هذا ما يديك جوه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب بذنبهم فسويها ولا يخاف فكذبوه فعقروها فذل دمع إليهم ربهم بذنبه فسويها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله عظيم الله جميل الله يكرمك يا مكان الشيخ عوض الله أكبر الشيخ عوض الله الله الله السلام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يا الله يا رجل يا عظيم تآوى دي رب لها قال تاني ووجدك عائلا فأغنى. الله نعم نعم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله اكبر هو غراوي هو الذي خلاص برسل النبي عن ذلك الله هو الله بسم الله الرحمن حبك وما قل ولن آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله ألم يجدك يتيما فآوي. يا سلام. ووجدك ضالا فهدي. ووجدك إلى يا بطل. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. يا سلام يا مل. الله يا عم السحاب عظيم جميل. يا رب رسنا لا اله الا الله. فأما اليتيم فلا تقهر. يا سلام يا رب رسنا. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. الله يا عم الشيخ عاوي. الله يا وفد عم الشيخ عاوي. يا سلام. هاي العم ربنا على العموم هو الحاضر الجيل الاجتماع. صوت من الجنة والله. صوت من الجنة. يا ابو هاي الله اكبر. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر الرحمن الرحيم. ربنا صح عم الشخاوة بالعافية يا عم الشخاوة يا بطل الله الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك سلام يا سلام سلام فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك يا بطل الله فتحنا معروف السياحي فتحنا معاك النهارده منسجمه والشحاوه حلو جو عظيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا حجرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله الله الله الفتحة المعروفة عاتوا كل سنة الله لا قطع له عاتوا. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك سر. الله الفاتحة وحياة الناس من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحيم ملك يوم الدين يا الله يا محمد يجينا نعمل عشان خاطر النبي يا نور يا عم الشيخ يا نور يا مولانا النهارده اياك نعبد واياك نستعين. الله الله الله داويك يا عم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا سماء. الله يا بابا الحرم شو منك ابدا. الله يا مولانا الله الله الله الله الله يجوز يا محمد. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم الله يا سلام يا عم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام الله العظيم الفاتحة.